أنت من أهلي وسافك دام الزكي في بند خاطئ مفتي يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسافك دام الزكي في بند خاطئ مفتي حبيب قد سما مثله في الحب قد نازل من السماء حبا ومات عن ذنبي أي حبيب قد سما مثله في الحب قد نازل من السماء حبا ومات عن ذنبي أحبني ربي نعم أحبني ربي نعم أحبني يسوع قال أحبني لذا مات عني يسوع قال أحبني أحبني ربي يسوع.